نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والارض شهادة ندخلها ليوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الا وان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن احوال واهوال اهل النار. وبعد احبتي الاكارم فطبتم جميعا وطمناشاكم وتزودتم من الجنه مقاعدا ومنزلا. اي عباد الله لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ايها الاكارم كم تعرفون لمن كانوا معنا السنه الماضيه وهم اليوم تحت الثرى في عباد المولى؟ بل كم تعرفون لمن كانوا معنا خلال شهر رمضان من هذا العام؟ بل كم تعرفون لمن كانوا معنا يوم بدا شهر ذي القعده هذا الجاي؟ بل كم تعرفون من الرجال والنساء من الصغار والكبار الذين كانوا معنا الاسبوع الفارغ وهم في عداد الموتى انا لله وانا اليه راجعون؟ ايها الاكارم انها غفله رب الكعبه غفله عما ينتظرنا ونحن نسمع في الصباح كل يوم وفي مساء كل ليله اخبار الاموات كما ذكرت من الرجال والنساء من الصغار والكبار من المرضى بل ومن الاصحاء. لا اله الا الله. الامر كما قال الصديق رضي الله عنه وارضاه يوم وصل مسلم الى المدينه ووجدوا ذلكم الوباء ووجدوا تلكم الحمى التي كانت تاتي على الاخضر واليابس فجعل يقول كل امرئ مصدق في اهله والموت ادنى من شراك نعله. لا اله الا الله. معاشر الاكارم ثم اننا اذا نظرنا بعد ذلك الى انفسنا الى قلوبنا وجدنا غفله عجيبه وجدنا غفله رهيبه. تذكروا كيف كنا وكيف كنتم في شهر رمضان الفضيل مع طاعاته وعباداته مع نفحاته وبركاته. اين حلاوه الايمان؟ اين الاقبال برمتنا على عباده الرحمن الرحمن؟ اين الابتعاد عن انواع الذنوب وصنوف العصيان؟ عباد الله اذا كنت ذا راي فكن ذا عزيمه فان فساد الراي ان تتردد فتشمل الان الآن قبل فوات الأوان. فما ندري والله ونحن نخبر عن الناس لربما أخبروا عنا بعد قليل. إي والله فالقضية في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. إذا كنت رائيا فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد. فإذا عزمت فتوكل على الله هكذا قال المولى جل في علاه. عباد الله فلنشنوا ولنعود الى الله ولنقرر ان نجدد التوبه وان نجدد العهد بيننا وبين مولانا بيننا وبين خالقنا سبحانه وتعالى. يا نفس توبي يا نفس توبي فإن الموت قد حال واعط الهوى فإن الهوى ما زال بدالا. في كل يوم لنا بيت نجمعه نحيي بذكراه آثار موتانا. يا نفس مالي وللأموال أتركها كفي وأخرج للدنيا لعيانا. اللهم في جولة سابقة تدعو عنا ما قد مضى. أيها الأكارم من رحمة الله بنا من إكرام الله لنا أنه هيأ لنا وللناس فرصة ذهبية جديدة لنعود إليه لنتوب إليه. في هذه الفرصة تتضاعف الحسنات تتزايد الأجور والبركات. إنها فرصة أعظم أيام العام المبارك. إنها فرصة الأيام العشرة المباركة الأولى من شهر الحج الحرام. عباد الله فلنشكر ولنعزم ولنعزم العزم على استثمارها أحسن استثمار على استغلالها أعظم استغلال بإذن ذي الجبروت والجلال. إن في هذه الحرب بإذن رب البريات موصل نفسي المقصرة في جنب ربها سبحانه المفرطة في جنب خالقها سبحانه موصل إخواني وأخواتي في الله آبائي وأمهاتي بعجل وطاير. أرجو أن تكون نافعة نستمتعها ونستعملها في هذه الأيام إذ أحيانا لشهودها رب الأنام وما ذلك مع الله بعزيز. فأعيرون القلوب والأسماع يا معرفة الله. الوصية الأولى لا بد أن نعرف قدر هذه الأيام ومنزلة هذه الأوقات وما في هذا الخيرات والبركات حتى نعظمها بأنفسنا أولا وحتى نستثمرها ونستغلها بأنواع الأعمال الصالحة الأيام بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا سبحانه مقدما والله جل وعلا لا يؤمن إلا بشيء عظيم من مخلوقاته والفجر وليالي العشر. قال جمع من علماء الأمة ومفسريها الأيام العشر هي الليالي العشر هي ليالي الأيام العشرة الأولى من شهر الحج الحجة الحرام. بل أقسم الله بها إلا لعظمتها إلا لأهميتها. فعشر من شبعان أكلم ويقول ربنا سبحانه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج حديقة ليشهدوا منافع لهم وليذكروا الله وليذكروا الله في أيام المعلومات. أتدرون ما هذه الأيام المعلومات؟ إنها الأيام العشرة الأولى من شهر الحجة الحرام. أبين من هذا وأظهر وأوضح ما رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث مسلم القرآن الحبر البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال يا رسول الله والجهاد في سبيل الله. قال والجهاد في سبيل الله. ثم قال إذا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء داعيا إلى الله. فما أعظم العمل الصالح في العشرة الأولى من شهر ذي الحجة الحرام. فالله الله في الجهاد أكثر من المعتاد. حبيبكم أرض العباد الوصية الثانية التوبة. أي والله التوبة هي محجة الفلاح هي سبيل الفوز والفوز والنجاح. قال ربنا سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا جميعا توبتكم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الفلاح فلاح النجاح النجاح عباد الله. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبسط يده بليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فالله الله في توبة سابقة تدعو عنا ما قد مضى بإذن ربنا سبحانه وتعالى. الوصية الثالثة الاستغفار إدمان الاستغفار. وما أدراك ما الاستغفار؟ استغفر الله فامتدته محصيه رب العباد اليه وجهه وعمله الاستغفار. يقول علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه: عجبت لي والله وحكمه نتاجر، عجبت لمن يهدك ومعه نجاتك. قال: وما نجاتك؟ قال: التوبه والاستغفار. لا اله الا الله، التوبه والاستغفار ما انهى الله عز وجل عبدا الاستغفار، وهو يريد ان يعذبه وهو يريد ان يهلكه، كما قال ايضا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه: وما كان ربنا سبحانه وما كان الله يعذبه وانت فيهم، وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فاكثروا من الاستغفار حفظكم الواحد القهار. الوصية الرابعة: أكثروا من الذكر خاصة في هذه الأيام، من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وأنواع الذكر، وأنتم تبكون وأنتم جالسون وأنتم تسوقون وأنت تطبخين وأنت في سيارتك وأنت في شغلك وعملك في أحوالنا كلها، كما كان قدوتنا صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على جميع أحيانه. فأكثروا في ذكر أيها الناس. قد سمعتم معي قول الله تبارك وتعالى: ويذكر الله ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وفي الحديث السابق: لا من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. في كتاب الحديث قال عليه الصلاة والسلام: فأكثروا فيهن من الذكر والتهليل والتكبير، أو كما قال بأبي وأمي ونفسي ومالي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم أنواع الذكر في هذه الأيام التكبير في الله، التكبير بصوت مسموع في أحوالنا كلها، على قلوبنا وفي طرقنا وفي عملنا وفي أسواقنا وفي مساجدنا. فقد ثبت أن عبد الله بن عمر وأن أبا هريرة رضي الله عنهما كان في هذه الأيام يكثران من التكبير ويكبر الناس بتكبيرهما. رضي الله عن سلف هذه الأمة وأرضاهم جميعا عباد الله. ومما أوصي به نفسي وإخواني وأخواتي أن نستمتع هذه الأيام بخفة على الأقل بكتاب الله تعالى، ولربما هجره كثير منا وقال رسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. على الأقل خفة في هذه الأيام المباركة، كل يوم تقرأ جزء أو تقرأ ثلاث أجزاء، ثلاث أجزاء يعني ست أحكام في عشر أيام تكملها إن شاء الله. على الأقل قبل كل صلاة وبعد كل صلاة تقرأ شيئا من القرآن، ستختم بإذن الرحيم الرحمن ختمة طيبة مباركة في أيام طيبة مباركة عباد الله. أقول أيضا من الوصايا الجميلة العظيمة المباركة في هذه الأوقات المباركة أن ننال أجر الحج والعمرة. الله أكبر، نعم إي والله، منعنا من الحج، أوصلت أبواب الحج والعمرة. المفروض أن نتأكد مع الحج لسنتين متواليتين لا إله إلا الله. الله جل وعلا أن يعود الأمة إلى الحق والتجربة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء وهذا الداء وهذا البلاء بمنه وكرمه سبحانه. عباد الله، أغلقت أبواب الحج والعمرة، لكن الأجور أبواب الأجور لم تغلق بفضل الله تعالى. اسمعوا معي هذين الحديثين المباركين. أولا يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الغداء في جماعة، صلاة الغداء في صلاة الصبح، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، فصلى ركعتين كتب له كأجل حج وعمرة تامة لا إله إلا الله. الحديث الثاني قال عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم علما أو يعلمه، إلا أن يتعلم علما أو يعلمه، كان له كأجل حاج تاما حتى تؤذن. قال الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: أبو أمامة رضي الله عنه، وهو حديث حسن أيها الناس، فطهر في هذا الخير، استغفروا اوقاتكم، استفيدوا لا تتوقع في أيام حياتكم فإنها وارتكابة قصيرة وإذ لعب بنا الشيطان وإذ ظننا أنها طويلة. أقول الذي سمعته والحمد لله الذي بنعمته الصالحة.